بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الموصولات. ما زلنا مع الموصولات. قد انتهينا من الحديث عن أنواعها، خاصها ومشتركها، ولم يبق لنا إلا مسألة واحدة فقط تتعلق بها، وهي مسألة حذف الضمير العائد من جملة الصلة إلى الموصول. تكلمنا عن الموصولات، وتكلمنا عن جملة الصلة شروطها، تكلمنا عن شبه الجملة وشرطه في الصلة، ذكرنا أن من شروط جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول ويطابقه نوعا وعدد، وأشرنا إلى أن هذا الضمير قد يحذف وحذفه جائز لا واجب، حذفه جائز لا واجب، لكن هناك شروط لحذفه وهناك تفصيلات، فليس كل ضمير عائد يحذف. أنتم معي؟ أنا أقول مثلا حضر الذين نجحوا، الموصول الذين والضمير العائد واو الجماعة، هل يمكن حذفه؟ تقول حضر الذين نجح، كذلك حضر الذي كتابه جديد، الموصول الذي والعائد الضمير كتابه، هل يمكن حذفه؟ هل يقال حضر الذي كتاب جديد؟ لا أظن أن أحدا يقول بذلك. فالضمير العائد من الصلة قد يحذف، وحذفه له شروط وفيه تفاصيل كما سيتبين إن شاء الله. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد منتصب إن انتصب، بفعل أو وصف كمن يرجو كمن نرجو يهب. مرة ثانية، قال ابن مالك عليه رحمة الله: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد منتصب إن انتصب، في عائد منتصب متصل، نعم في عائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو إليه. قال: وبعضهم أعرب مطلقا، هذه العبارة تتعلق بأي كما ذكرنا أمس. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقة، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم، فيقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، وسلمت على أيهم قائم بالإعراب. قال: وقد قرئ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب، ورؤيا أي البيت، فسلم على أيهم أفضل بالجر. تمام؟ عليكم السلام. طيب تفضل، انتبهوا معي يا اخوان. قلنا جملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير، وهذا الضمير قد يحذف لكن لحذفه تفاصيل وشروط، وبيان ذلك كالآتي. انتبهنا، الضمير العائد إلى الموصول قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا بحرف أو بإضافة. انتبه معي من فضلك. انتبه معي من فضلك. الضمير العائد إلى الموصول قد يكون مرفوعا كحضر الذين نجح، وقد يكون منصوبا هذا هو الكتاب الذي قرأته، وقد يكون مجرورا بحرف سلمت على الطالب الذي سلمت عليه، وقد يكون مجرورا بإضافة جاء الذي كتابه جديد. انظر معي، كل جملة من هذه الجمل تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول، أليس كذلك؟ كما ترى من الأمثلة الضمير له أربعة أحوال، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحرف أو مجرورا بإضافة. السؤال الآن، متى يجوز حذف المرفوع والمنصوب والمجرور والمجرور؟ واضح هذا؟ نبدأ بالنوع الأول وهو الذي بدأ به ابن مالك عليه رحمة الله. في هذه الأبيات ابن مالك تكلم عن المرفوع والمنصوب، وفي الأبيات التالية سيتكلم عن حذف العائد المجرور بالحرف أو بالإضافة. انتبه معي، يعني الأمر لا يحتاج لكتابة، تكتب بعد. متى يحذف العائد المرفوع؟ بأربعة شروط. حذفه له كم شرط؟ وأرجو أن تنتبه معي. الشرط الأول قالوا أن تكون الصلة جملة اسمية. انتبه، الشرط الأول لحذف العائد المرفوع، مثال سيوضح الآن. الشرط الأول لحذف العائد المرفوع أن تكون الصلة التي فيها العائد المرفوع جملة ماذا؟ يعني هذه لا تدخل. تمام؟ الشرط الثاني، المثال سيوضح، أن يكون خبرها مفرد، مفردة. الشرط الثالث أن يكون مبتدأها ضميرا، وهو الذي يحذف. الشرط الرابع أن تطول الصلة بشيء. المثال يوضح، إذا قلت حضر الذي هو مجتهد في الدراسة، انظر إلى هذه الجملة، هذه جملة الصلة وهذا هو الموصول. الشرط الأول موجود، نعم الصلة جملة اسمية، صحيح. الشرط الثاني موجود، الخبر مفرد، نعم. طب لماذا مفرد؟ سيأتي تفسير، لكن المهم الشرط موجود مفرد، هو مبتدأ والخبر ماذا؟ مجتهد في الدراسة، معمول لمجتهد، متعلق فقط، ليس الخبر، يعني هو يعني متعلق بالخبر. واضح هذا الكلام؟ الشرط الثالث موجود، المبتدأ ضمير، نعم، وهذا هو الذي سيحدث، لأن نحن نتكلم عن جواز حذف العائد، فالعائد هنا هو. فيمكن أن تقول جاء الذي هو مجتهد في الدراسة، ويمكن أن تقول جاء الذي مجتهد في الدراسة بدون هو، وعندنا من القرآن أمثلة. أنتم معي؟ الشرط الأول الصلة جملة اسمية موجود، الشرط الثاني خبرها مفرد، لا جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة، موجود. الشرط الثالث مبتدأها ضمير، وهو الذي سيحذف، وطبعا الحذف جائز فقط ليس بواجب، الحذف جائز لكن لجوازه شروط، كما ترى لجوازه شروط. الشرط الرابع، هذا الشرط في خلاف، قالوا أن تطول الصلة، أن تطول ماذا؟ الصلة. انتبه، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ يمكن أن نكتفي بهذا؟ هناك خلاف، هناك خلاف عند الحذف، ليس عند ذكر الضمير، عند ذكر الضمير يكفي. لكن لو كانت الجملة بدون هذا وأردنا أن نحذف الضمير سنقول حضر الذي مجتهد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لو حذفنا في الدراسة. فبعضهم يقول في هذه الحالة لو أن الصلة هكذا بدون إطالة فلا يجوز حذف الضمير، لابد أن تقول جاء الذي هو مجتهد، ولا يجوز عندهم أن تقول جاء الذي مجتهد. لماذا؟ عندهم شرط أن تطول الصلة بعد حذف الضمير، يعني بعد أن يحذف الضمير عندهم شرط أن الباقي لا يبقى وحده، خبر المفرد يعني لا يبقى وحده، لابد أن يأتي بعده شيء. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ لابد أن تطول الصلة بشيء، بجار ومجرور، بظرف، بمفعول به، لا بأس، المهم أن تطول، ألا يكون الخبر المفرد وحده موجود. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يا أخواني؟ وهذا الشرط الرابع في خلاف. بعضهم قال عند حذف الضمير في هذه الحالة يجب أن تطول الصلة، لا يجوز أن يبقى الخبر المفرد وحده هكذا بعد حذف الضمير، لا، لابد أن تطول، وإلا فلا يجوز الحذف، وإلا فلا يجوز حذف الضمير، لابد يجب أن تقول حضر الذي هو مجتهد. لكن إن طالت الصلة، مجتهد في الدراسة، جالس فوق البيت، أنتم معي، ضارب زيدا، لا بأس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ ها هذا شرط واضح؟ فبعضهم يشترط الإطالة وبعضهم لا يشترط هذه الإطالة. الذين اشترطوا الإطالة استدلوا بقوله تعالى، عندنا مثال من القرآن، استدلوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، هنا يوجد تقديم وتأخير، هذا شيء الجملة أصلا، هذا هو عفوا الصلة، في يوجد تقديم وتأخير، التقدير وهو الذي إله في السماء. طب إله في السماء هذه جملة؟ لا، الخبر المبتدأ محذوف، التقدير تماما، وهو الذي هو إله، ها، لكن حذف الضمير هو، أنتم معي؟ لأن هذه العبارة إله في السماء، إله في السماء هكذا لا تصلح جملة لأن المبتدأ نكر، أنتم معي إخواني أم لا؟ فيقولون التقدير وهو الذي هو إله في السماء فحذف هو، تمام؟ فبقي وهو الذي إله في السماء، ثم قدم في السماء للتخصيص، وهو الذي في السماء إله، فقالوا حذف الضمير والخبر مفرد وطالت الصلة، وطالت ماذا؟ إله في السماء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني هذا؟ فالذين قالوا يجب أن تطول الصلة استدلوا بهذا، والذين قالوا ليس بلازم، انتبه معي، الذين قالوا ليس بلازم قالوا هذه الآية ليست نصا هنا، وإن كانت الصلة طويلة بشيء لكن هذا لا يدل على لزوم ذلك، أنتم معي؟ يعني كون الآية جاءت بهذه الطريقة هذا ليس فيه دليلا على أن هذا واجب، ليس فيه دليلا على الوجوب. واضح هذا الكلام؟ والأصل أن جملة الصلة هي هو مجتهد فقط، هذا هو الأصل في جملة الصلة، هذه الأشياء زيادات لواحق متعلقات تتعلق بالخبر، فقالوا ليس بلازم، تمام يا إخواني؟ واستدلوا أيضا ببيت الشعر في أي شعر قال فسلم على أيهم أفضل، أليست أي موصولة؟ وأفضل خبر والمبتدأ محذوف والتقدير فسلم على أيهم هو ماذا؟ أفضل، فحذف هو ولم تطل الصلة، قال الشاعر: فسلم على أيهم أفضل. لم يقل فسلم على أيهم أفضل في الكرم مثلا أو أفضل في كذا، لا لم يقل. فقالوا هذا مثال لموصول حذف معه الضمير العائد المرفوع بدون أن تطول الصلة، إذن هذا ليس بلازم. واضح هذا الكلام؟ وهذا يمكن أن يقال هو يعني الأولى، يعني ليس بلازم أن تطول الصلة. لا بأس إن قلت حضر الذي مجتهد، وأنت بلا شك تفهم حضر الذي هو ماذا؟ هو مجتهد، لأنك تعرف أن الصلة لا تكون مفردا أبدا. أنت تعرف أن الصلة لا تقع مفردا، تقع ماذا؟ إما جملة وإما شبهة، خلاص. وهذه لا تصلح شبهة جملة، إذن ماذا يكون؟ تكون جملة. واضح هذا الكلام؟ شروط الأربعة مفهومة؟ بالضبط. الأصل تماما كما قلت، وهو الذي هو إله في السماء، فحذف الضمير هو لوجود شروط الحذف، وحذفه جائز. فبقي وهو الذي إله في السماء، فإله خبر للمبتدأ المحذوف هو، وفي السماء هو غاية ما فيه أنه متعلق بكلمة إله. ثم بعد ذلك قدم شبه الجملة في السماء، فقيل فجاء في القرآن وهو الذي ها في السماء إله للتخصيص. تقديم ماذا؟ لا ليس وجوب، لأن هذا ليس خبر. أنت تظن هذا في باب الابتداء يعني، لا ليس خبر. تقديم هنا لغرض التخصيص، أي هو المألوه في السماء وحده، وهو المألوه في الأرض وحده لا شريك له، تمام. لكن لو قيل في غير وهو الذي إله في السماء، هذا لا يمنع أن يكون معه إله آخر. هو إله في السماء، هل هذا في تخصيص؟ الظاهر أنه لا يمنع، لكن جاءت الآية وهو الذي في السماء ماذا؟ ها؟ إله. أي هو الذي في السماء وحده المألوه وحده، تمام؟ شروط واضحة؟ جميل جدا. طيب لو فقد أحدها، لو كانت الصلة جملة فعلية كهذه، هل نحذف الضمير؟ لا. طيب لو كان الخبر جملة، انتبه، لو كان الخبر جملة أو شبه جملة، يعني لو قلنا مثلا نجح الذي أو حضر الذي هو نجح في الامتحان، أو هو كتابه جديد، أو هو مثلا، أو نزل الذي هو فوق البيت، أو خرج الذي هو في الحجرة. انظر معي، الصلة في كل هذه الجملة جملة اسمية، الشرط الأول موجود الحمد لله، والمبتدأ ضمير موجود، والصلة طويلة الحمد لله. لكن الشرط الثاني، هل الخبر مفرد؟ لا. جملة فعلية، جملة اسمية، شيء وجود. قالوا في هذه الحالة هذا الضمير لا يجوز حذفه. لماذا؟ ما المشكلة لو قلت حضر الذي نجح في الامتحان، أليست الجملة واضحة؟ واضح. ما المشكلة لو قلت حضر الذي كتابه جديد، أو نزل الذي فوق البيت، أو خرج الذي في الحجرة؟ قالوا لو حذفت الضمير فلن يعلم أنك حذفت شيء، لأن الباقي بعد حذف الضمير يصلح بنفسه أن يكون صلة. وعندنا قاعدة تقول لا يجوز الحذف إلا إذا كان مفهوما، وأما إذا حصل الحذف فأصبحت الجملة بعد الحذف كأن لا حذف فيها فلا يجوز الحذف. فهمتوا شيئا؟ انتبه معي. قالوا انظر معي، لو حذفنا هذا الضمير هل سيظهر أننا حذفنا شيئا؟ لا، لأن الباقي، لأن الباقي بنفسه نجح في الامتحان، كتابه جديد فوق البيت في الحجرة، هذا الباقي يصلح صلة بنفسه، أليس كذلك؟ وبهذا فلا يدرى أحذف شيء أم لم، بل الظاهر أنه لم يحذف، أليس الذي سيغلب على ظنك أنه لم يحذف شيء، الجملة كاملة، لأن الأصل عدم الحذف، صحيح أم لا؟ وعندنا قاعدة تقول لا يجوز حذف الشيء إلا إذا كان عليه دليل، لكن إذا حذف من الكلام لفظ وكان الكلام في ظاهره كأنه لا حذف فيه فلا يجوز الحذف في هذه الحالة. ابن مالك في بعض الأبيات قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم، هذا شرط الحذف، شرط الحذف أن يكون المحذوف ماذا؟ معلوما. لكن إذا كانت الجملة يستوي فيها الحذف وعدمه ولا يدرى أحذف شيء أم لم يحذف، ففي هذه الحالة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الحذف. لا أقول يعني لا أنا ما أعرف لا لا سيرة الحذف هذه لا أتي بها خاطر. جميل، وأنا أقول لك لو قلت حضر الذي نجح في الامتحان ولا يوجد حذف الجملة صحيحة، أنا لا أخطئك، لكن الذي الخطأ أن تقول حضر الذي نجح في الامتحان وأنت تقصد في ذهنك هو نجح في الامتحان. لكن لو قلت حضر الذي نجح هكذا لا بأس، لا مشكلة، لكن المشكلة أن تقول حضر الذي نجح في الامتحان وأنت تقصد في تقديرك هو نجح في الامتحان. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ يعني المسألة تقديرية فقط، المسألة تقديرية، فالأمر فيها إليك، أنت تريد أن تقول هو نجح لابد أن تقول هو، لكن لا يجوز أن تقول نجح وأنت تقصد في التقدير هو، واضح هذا؟ لابد أن يظهر اللفظ، مفهوم يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ أيها الناس، تعال إلى كلام ابن مالك وانتبه معي، في أي أيضا حصل حذف؟ في صورة البناء وفي غير صورة البناء حصل حذف للضمير، ألم نقل هي تبنى في قولهم حضر أيهم مجتهد، التقدير أيهم هو، فحذف الضمير كما حذف هنا، تمام يا إخواني؟ لذلك قال ابن مالك وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، حذف الضمير العائد المرفوع ليس خاصا بأي بل بكل موصول لكن بالشروط، نحن في أي حذف العائد المرفوع أليس كذلك؟ حضر أيهم مجتهد، رأيت أيهم مجتهد، سلمت على أيهم مجتهد، فقد يظن ظان أن حذف العائد المرفوع خاص بأي، خاص بما إذا كان الموصول هو كلمة أي، لا هذا ليس صحيح. ابن مالك قال وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، يعني في هذا الحذف في حذف الضمير العائد المرفوع غير أي يقتفي أيا، ما معنى يقتفي؟ يتبع، الموصولات غير أي تتبع أيا في هذا الحذف، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان أم لا؟ ما الشروط؟ قال إن يستطى الوصل، هذا بدأ بالشرط الرابع، إن يستطى ماذا؟ يعني إن استطال الوصل أن تطول الصلة، لكن قلنا هذا الشرط ليس بلازم، يمكن أن نقول الغالب كما قال، أنتم معي إخواني؟ أيها الناس، إن يستطى الوصل هذا الشرط الرابع، طب وإن لم يستطى فالحذف نزر، إن لم تطول الصلة فالحذف قليل لكن جائز، قليل لكن ماذا؟ يعني الأولى أن تطيل الصلة، الأولى، وإن لم تطل الصلة فلا بأس، لكن الأغلب أن تذكر الضمير، قل حضر الذي هو مجتهد، وإن قلت حضر الذي مجتهد فلا بأس، واضح هذا الكلام؟ إن يستطى الوصل، وإن لم يستطى فالحذف نزر، نحن ما زلنا مع الشرط الأول والخلاف فيه. قال بعده إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر، قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. أنتم معي إخواني؟ أليس كذلك؟ قال وأبوا، معنى المفردات أولا أبوا يعني رفضوا، أو أن وأبوا أن يختزل، الاختزال يعني الحذف، يعني أبوا أن يحذف الضمير متى؟ إن صلح الباقي لوصل، إن صلح الباقي لوصل يقصد هذا الشرط. أنا صغته بطريقة أخرى، وهذا الشرط يتضمن هذا الشرط وهذا. أنا قلت هنا يكون خبره مفرد. طب الخبر مفرد يعني المعنى أن الصلة جملة ماذا؟ اسمية. طب إذا كان الخبر مفرد إذن لابد أن يكون هناك ضمير هو المبتدأ، لأن الذي سنحذف، لأنه هو الذي سنحذف. فهو عبر بطريقة أخرى، قال الشرط الثاني بكلامه يعني ألا يصلح الباقي بعد حذف الضمير لأن يكون صلة بذاته. هذا يشبه هذا. ما هو نحن لماذا نحن عللنا لماذا اشترطوا في الخبر أن يكون مفرد؟ لماذا؟ لأنه لو كان غير مفرد فإن الباقي بعد حذف الضمير سيصلح بنفسه أن يكون صلة، أليس كذلك؟ وبهذا لا يعلم الحذف، فهو عبر عن هذا بطريقة أخرى. قال من شروط حذف الضمير ألا يكون الباقي بعد حذف الضمير صالحا بذاته أن يكون ماذا؟ صلة. كمثله لو حذفنا هو، هل كلمة مجتهد تصلح صلة؟ تصلح صلة بذاتها؟ لا يا إخواني. طب أنتم معي؟ لكن لو حذفنا هو في هذه الجمل الباقي يكفي، يكفي أن يكون صلة. لذلك قال وأبوا أن يختزل، يعني رفضوا حذف الضمير إن صلح الباقي، إن صلح الباقي يعني بعد حذف الضمير لوصل، يعني إن صلح الباقي لأن يكون ماذا؟ وصلا أو صلة. مفهوم هذا الكلام؟ فنحن عبرنا بطريقة أخرى، قلنا أن يكون الخبر مفردا وعللنا لأنه لو كان غير مفرد وحذف الضمير فلن يعلم أن الضمير قد حذف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس، كل هذا إذا قدرت أن هناك محذوف. جميل. ولذلك أنا قلت لو أنك قلت حضر الذي نجح بدون تقدير صحيحة، لكن الخطأ أن تقول حضر الذي نجح في الامتحان وأنت تقدر في ذهنك حضر الذي هو نجح في الامتحان. واضح هذا الكلام؟ هذه شروط العائد المرفوع، هذه شروط العائد المرفوع. طيب يا أستاذ، أين شرط الجملة الاسمية؟ وأين شرط الابتداء المبتدأ ضمير؟ هو قال كأي، قال وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي. والمثال الذي ذكره لأي كانت الصلة فيه جملة اسمية، أليس كذلك؟ مبتدأها ضمير محذوف، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ فهذا هذان الشرطان مستفادان من تشبيه الموصولات الأخرى بماذا؟ بأي في مسألة حذف الضمير العائد المرفوع، في مسألة حذف الضمير العائد ماذا؟ المرفوع. وهذه الشروط ستأتي يعني كما ستطرح. فهذه خلاصة شروط حذف العائد المرفوع. لو فقد شرط فلا يجوز الحذف. الصلة جملة فعلية لا يجوز الحذف، الصلة اسمية لكن الخبر ليس مفرد لا يجوز الحذف إن كنت تقصد الضمير. المبتدأ ليس ضمير كمثل هنا مثلا، خلاص لا يمكن أن تحذف. هذه الصلة جملة اسمية، صحيح أم لا؟ والخبر مفرد أليس كذلك؟ لكن هل المبتدأ ضمير؟ خلاص لا يجوز أن نحذف هنا شيئا، لا يوجد ضمير مرفوع أصلا. الشرط الرابع كما قلنا في خلاف أن تطول الصلة، بعضهم قال يجب أن تطول وإلا فلا حذف، وبعضهم قال ليس بلازم وقد وردت أي بدون إطالة للصيغ، فسلم على أيهم أفضل. إلى هنا انتهى حديثه عن العائد المرفوع. الكلام الآتي عن العائد المنصوب، قوله بعد: والحلف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كما النرج يهب. هذا خاص بالعائد ماذا؟ المنصوب. لكن نتكلم أولا أو نقرأ أولا كلامه عن العائد المرفوع. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وانتبه للتفصيل لأن التفصيل مهم للبيان. قال: وهو يعني العائد إما أن يكون مرفوعا أو غيره، غيره يشمل المنصوب والمجرور. قال: فإن كان مرفوعا، هذا موضوعنا الآن، فإن كان مرفوعا أي العائد لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، يعني لابد أن تكون الصلة جملة ماذا؟ اسمية. هذا لا يتحقق إلا في جملة اسمية، صحيح أم لا؟ قال: لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. وطبعا الشرط الثالث أيضا موجود، والمبتدأ ضمير. هو قال لم يحذف إلا، يعني لم يحذف الضمير إلا إذا كان مبتدأ، يعني الضمير هو المبتدأ في الجملة. واضح هذا الكلام؟ صحيح أم لا؟ يعني هذه العبارة لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبر مفرد تشمل الشروط الثلاثة الأولى: الصلة جملة اسمية، لأن المبتدأ وخبر لا يكونان إلا في جملة اسمية، المبتدأ ضمير وهو الذي سيحذف، والخبر ماذا؟ مفرد. واضح هذا؟ قال: نحو قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد، في الآية الأخرى بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيء أيهم ها أشد. التقدير أيضا أيهم هو أشد. واضح الكلام؟ قال: فلا تقولوا، سيأتي بأمثلة على عكس الشروط. قال: فلا تقولوا جاءني اللذان قاما. الأصل طبعا قاما، لكن أنت حذفت العائد المرفوع، هل هذا جائز هنا؟ لا، هذا فاعل ليس مبتدأ. واضح هذا الكلام؟ قال: فلا تقول جاءني اللذان قاما ولا اللذان ضربا، تقصد ضربا طبعا. قال: لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، الأول فاعل والثاني نائب ليس مبتدأ، بل تقول قاما وضربا. أنتم معي إخواني؟ قال: وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة. لكن هل هذا في غير أي كذلك؟ هذا الذي فيه الخلاف. لا خلاف في أنه لا يشترط في أي أن تطول الصلة، لكن هل يقاس غيرها عليها أم لا يقاس؟ هذا الذي فيه الخلاف. تمام؟ قال: وأما المبتدأ فيحذف مع أي، طبعا المبتدأ يقصد الضمير يعني المرفوع العائد، فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه. ولا يحذف، انتبه، ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. هذا بناء على رأي من يرى ذلك. أنتم معي أخواني أم لا؟ يا الناس. قال: ولا يحذف صدر الصلة، يعني المبتدأ المرفوع الضمير، مع غير أي إلا إذا طالت الصلة، نحو جاء الذي هو ضارب زيدا. انظر، طالت بزيد، طالت بمفعول بأي شيء، فيجوز حذفه هو، فتقول جاء الذي ضارب زيدا. ومنه قولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءا، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، التقدير بالذي هو قائل لك سوءا. طيب، وإن لم تطل؟ قال: فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. فالحذف ماذا؟ قليل، بناء على قول ابن مالك، والحذف نزل. ويفهم من من من من هذا، هو قال في البداية: ولا يحذف صدر الصلة مع غير أن إلا إذا طالت، يفهم أن الكلام على الغالب، يعني ولا يحذف غالبا، لأن بعد قليل قال: فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. واضح هذا الكلام؟ قال وأجازه الكوفيون قياسا. الكوفيون مذهبهم أوسع، كانوا يستعملون القياس في غير ما في الذي لم يرد فيه سماع، سمع مع أي ولم يسمع مع غير أي، فيقاس غير أي على أي، ما المانع؟ أنتم ما يا إخواني؟ قال وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم، التقدير جاء الذي هو قائم، ولهم أدل. أنتم معي؟ لهم أدل قياس، وأيضا أدل على قراءات قرآنية. قال ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرافع، هنا القراءة قراءة حفص تماما على الذي أحسن، وتفصيل يقول في قراءة الرافع هنا تماما على الذي أحسن، أحسن اسم خبر، والتقدير تماما على الذي هو أحسن، فحذف العاهد في هذه القراءة ولم تطل الصلة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قال في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن، انتبه معي، وعندهم دليل آخر أو قياس آخر. قال وقد جوزوا في لا سيما، انتبه معي، هذا يحتاج إلى بيان، انتبه معي، كوفيون يذكرون أدلة لجواز حذف الضمير العائد وإن لم تطل الصلة، وإن لم تطل الصلة. هذه استدلوا بقراءة واستدلوا بالقياس على أي، تمام. وعندهم دليل آخر لا خلاف فيه أن الصلة لا يلزم أن تطول، وهو موصول ليس أي، جملة لا سيما. أقول أحب الطلاب لا سيما المجتهد، انتبه، جملة لا سيما فيها تفصيل واسع، يقولون قد يأتي بعدها معرفة وقد يأتي بعدها نكرة، باختصار يعني معنى لا سيما المعنى العام وخاصته، عندما تقول أحب الطلاب ولا سيما المجتهد يعني أنا أحب الطلاب وخاصة ماذا؟ هذا المعنى العام يعني. لكن المعنى الحرفي يعني قريب من هذا، يقولون ولا مثل الذي هو كذا، فيقولون لا سيما قد يأتي بعدها معرفة وقد يأتي بعدها نكرة، إن جاء بعدها نكرة فيجوز في هذا الاسم النكرة ثلاثة أوجه، رفعه ونصبه وجره. أحب الطلاب ولا سيما طالب مجتهد أو طالبا مجتهدا أو طالب مجتهد نكرة، وأما إن جاء بعدها معرفة كهذا أحب الطلاب لا سيما المجتهد أو لا سيما زيد، فالمعرفة فيها وجهان الرفع والجر، والنصب لا يجوز، لأن وجه النصب هناك في النكرة على أنه تمييز، والتمييز لا يصلح أن يكون معرفة، فلا يبقى إلا الرفع والجر. المهم يعني هنا معرفة، الوجه الذي نحتاجه الآن هنا أن نرفعها، يجوز الجر طبعا على الإضافة، أنتم معي؟ لكن الوجه الذي نحتاجه في كلامنا أن أقول أحب الطلاب لا سيما المجتهد. طب ما أصل التركيب؟ تعرفون لأن فعل الجنس التي تنصب اسما وترفع خبرا لا طالب حاضر، فقالوا لا هذه هي النافية للجنس، طيب اسمها كلمة سية، ما معنى كلمة سية؟ مثل، ويثنى يقال سياني، أليس كذلك؟ هما سيان، ما معنى هما سيان؟ مثلان متشابهان يعني. فاسمها كلمة سية مبنى على الفتح في محل نصب، لاسية اسمها مفرد طبعا لا طالبة يبنى على ما ينصب به. واضح هذا الكلام؟ ما موصولة بمعنى الذي. الصلة المجتهد. طب وأين خبر لا محذوف تقديره موجود؟ التقدير أحب الطلاب ولا مثل ولا ها مثل الذي هو المجتهد موجود. هذا معنى الحرف، هذا المعنى الحرفي لكل كلمة بالضبط. لكن أحيانا المعنى الحرفي لا يؤدي الغرض المقصود تماما. نحن نقول معناها وخاصته، هذا المعنى العام. لكن أحيانا لو أردت أن تترجم الكلام ترجمة حرفية لا تجد المعنى، يعني لا تجد التركيبة سليمة يعني قوية. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ تعرفون في ترجمة القرآن، من ترجمة القرآن مثلا من العربية، من اللغة العربية إلى لغة أخرى، من الخطأ الذي يحدث في الترجمة أن يقوم المترجم بترجمة آيات القرآن بحسب معاني الألفاظ ليس بحسب المعنى العام. هذه من المشكلات. يريد أن يترجم آيات القرآن ترجمة حرفية للألفاظ، هذا يصعب. لو أنك فعلت هذا أيها المترجم سيأتي النص المترجم مشوها، لا يفهم منه شيء، التركيب غير سليم، كقول مثلا سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل. لو أراد أن يترجم ترجمة حرفية أشربوا من الشرب في قلوبهم العجل، كيف يعني شربوا العجل؟ مستحيل أن يترجم هذا بهذه الطريقة. لا، عليه أن ينظر إلى المعنى المقصود، وهو لقد أحبوا العجل حبا شديدا بحيث تمكن من قلوبهم كأنهم شربوا حبهم، هذا هو المعنى العام المقصود. لكن لو أراد أن يترجم ترجمة حرفية سيجد عبارة يعني لا قيمة لها، أليس كذلك؟ فهنا نفس الشيء، المعنى الحرفي لا نافيه للجنس، سيا اسمها، خبرها محذوف تقديره موجود، ما موصولة المجتهد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو والجملة صلة من موصول. والتقدير أحب الطلاب ولا مثل الذي هو المجتهد موجود، يعني كأنني أقول أحب الطلاب لكن لا يوجد مثل المجتهد موجود في حبي له، هذا هو المعنى المقصود. لكن لا نحتاج إلى هذه الترجمة الحرفية، أحب الطلاب ولا سيما المجتهد، يعني أحب الطلاب وخاصة المجتهد. فانظر معي إلى وجه الشاهد، ما وجه الاستدلال بهذا الكلام؟ قالوا ما من وجوه الإعراب، ما موصولة وهذا المرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والعائد محذوف بلا خلاف، والصلة لم تطل. وهم متفقون على هذا الوجه، لا يوجد من قال هذا الوجه غير صحيح، لأن الصلة لم تطل، لم يقل أحد بهذا. واضح هذا الكلام؟ لم تطول في التقدير، دعك من التقدير، الصلة نفسها في التقدير لم تطول، الذي طال هو التعبير، الصلة هو المجتهد ما طالت. التقدير أحب الطلاب ولا مثل الذي هو المجتهد موجود، كلمة موجود هذه خبر لله ليس لها علاقة بالصلة. واضح هذا الكلام؟ هذه خبر لنا في الجنس. فقال الكوفيون حذف العائد المرفوع والخبر مفرد ولم تطل ماذا؟ ولم تطل الصلة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل وقد جوزوا، طبعا ابن عقيل يتكلم بلسانه بلسان الكوفيين، قال وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع، لأن هناك وجه آخر وهو الجر. وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع أن تكون ما موصولة جوزوا أي العلماء النحاة جوزوا أن تكون ما موصولة، وزيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير لا سي الذي هو زيد، لا سي الذي هو، والخبر محذوف تقدير موجود يعني لا مثل الذي هو زيد موجود، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا يعني، وأيضا هنا العائد محذوف وجوبا، هنا لم يقل أحد من العرب أحب الطلاب ولا سيما هو زيد أو هو زيد، لم يقل أحد، لم يذكر الضمير قط. قال فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ، وردت له أمثلة في كلام العرب لم يخرج عن القياس. إذن الخلاصة هذا الشرط لا يشترط. يمكن أن نقول كما قال ابن مالك الغالب، الغالب أن تطول الصلة، لكن إذا لم تطول الصلة فليس بخطأ، فليس بخطأ. واضح هذا الكلام؟ يقال زيد لا سيما زيدا ما يعرفه زيد، لا يقال في حال التعريف زيدا، زيدا زيد تكون مضافة إلى سي، وما زيد في هذه الحالة يعني الوجوه هذه لها موضع آخر تأتي في لنا في الجنس إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ بضع دقيقة صار. Thank you. سيجيب الجملة. جميل. لا أنا لا أقصد الصلة وحدها، أقصد الجملة كلها. خرج الذي في الحجرة. كاملة أم لا؟ كاملة، ولكن أنت قلت إذا حذفنا ضمير تصلح بنفسه. يصلح بنفسه صلة مع الموصول طبعا. طبعا، ما هو كيف نقول صلة بدون موصول؟ أنت معي؟ يعني أنا أقصد احذف الضمير هو الذي في الوسط. وهنا؟ هنا لو حذف الضمير هو الباقي مجتهد في الدراسة لا يصلح صلة. لأن الصلة إما جملة وإما شبه. في لغتنا يصلح. في لغتكم لا بأس، لكن في اللغة العربية نتكلم عن قواعد العربية. في قواعد العربية الصلة إما جملة إما شبه جملة، والجملة فعلية أو اسمية. أنت معي؟ وتفصيل كيف لا تصلح؟ كيف لا تصلح خضر الذي مجتهد في الدراسة؟ نحن نقول قلنا أمس الصلة نوعان، جملة و هذا شبه جملة؟ اصبر أنت، اسكت أنت. هذا شبه جملة؟ مجتهد في الدراسة، هذا شبه جملة؟ لا. ماذا يبقى؟ يبقى الجملة. هل هذا جملة؟ مجتهد موجود في الدراسة جملة. الجملة فعلية واسمية. فعلية فعل وفاعل. نعم. واسمية مبتدأ و والمبتدأ لابد أن يكون معرفة. لا، يوجد مساوغات. جميل، أين المساوغ هنا؟ يعني مجتهد يعني أين المساوغ؟ لن تجد مساوغ. واضح هذا؟ وإذا قلت جاء الذي محمد في الدرس. جاء الذي محمد في الدرس، هذا لا يصلح. لابد أن تكون للصلة فائدة في بيان الموصول. العيد في مثال الحجرة. قلنا في هذه الحالة نحن اتفقنا أمس أن شبه الجملة ليس بصلة، هو متعلق بفعل محذوف، والفعل فيه ضمير. نعم. استقر هو، وهذا الضمير هو العائد. نعم. واضح هذا؟ فهمه. خلاص، من أراد أن يخرج بالصلاة فليخرج.